هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج عيد عبد الله. أصدقائي أصدقاء أثير البرنامج العام ومنوعات عيد الفطر الدرامية، السلام عليكم ورحمة الله، وكل عيد فطر وأنتم بخير. سألت قلبي ليه يا قلبي انت سعيد فرحان قوي من ايه؟ قال النهاردة عيد، عيد النهاردة، النهاردة، النهاردة عيد، قال النهاردة عيد. هذه الأغنية لهدى سلطان تذكرنا جميعا بأيام الطفولة حينما كنا نستمع إليها عبر الراديو من البرنامج العام وغيره من الإذاعات المصرية. وها نحن نعاود اللقاء بعد توقف دام طوال شهر رمضان المعظم، راجين من الله عز وجل أن يكون صومنا مقبولا بإذن الله، ليكون عام 2010 عام خير وعتق من النار وسعادة وهناء، وأن يهل العيد علينا بتحقيق أحلى الأمنيات. من فرحتك يا زمان، يا زمان شوفنا، شوفنا الهنا الألوان. أعزائي الساهرين، سمي عيد الفطر بهذا الاسم لأن المسلمين يفطرون بعد صيام شهر كامل، فهو عيد الجزاء للصائمين. يفرح المسلمون بنيل الجائزة من الله عز وجل، فهو عيد من أعياد المسلمين، يفطرون فيه بعد صلاة الفجر تأكيدا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يؤدون صلاة العيد جماعة في الخلاء، وهي سنة عن النبي الكريم، أو في الساحات الشعبية والأماكن المكشوفة. ويخرج إلى صلاة العيد الملايين من الرجال ومعهم النساء والأطفال ليؤدوا صلاة العيد، فهي صلاة الشكر لله على نعمة إتمام الصيام. وقبل الصلاة يخرجون زكاة الفطر يدفعونها للفقراء حتى لا يسأل أحد من الفقراء في هذا اليوم أبدا. ويشارك المسلمين في عيدهم الإخوة الأقباط المسيحيون كما شاركهم المسلمون في أعيادهم سابقا، فالمسلمون والمسيحيون في مصر نسيج واحد. مستمعين الأعزاء، هذا العيد المبارك مدته 3 أيام متتالية لكي يتمكن المسلمون من زيارة جميع الأقارب والأصدقاء، وكي يخرج كثير من الناس للتنزه في الحدائق والمتنزهات العامة للاستمتاع بفرحة العيد وخاصة الملاهي. هذه الحلقة الخاصة من منوعاتنا الدرامية احتفالا بحلول عيد الفطر المبارك بالاستماع إلى هذا البرنامج الغنائي مدينة الملاهي الذي أبدعه شعرا بيرم التونسي ولحنه عزة الجهلي وأخرجه ديمتري لوقا وقام بغنائه محمد رشدي محمود شكوكو إسماعيل شبانة وحورية حسن. هنا القاهرة. مدينة الملاهي. مدينة الملاهي برنامج غنائي كتبه محمود بيرم التونسي وضع ألحانه عزة الجهلي وأشرف على تنفيذه ديمتري لوقا. راح مغرب واللي بعد راح مقرب والله عال والله عال لا يمين ولا شمال يا سمعين يا سمعين احنا فين وانت فين قول لنا نحوي سنين قول لنا نخرج منين ذنبنا ايه يا جحا ايه عملنا يا جحا ده جحا بيقول لكم يا حبايب كلكم احذروا من الكذابين احذروا من الدجالين اللي نصبين المقالب للغلابة الطيبين التمثيل في تياترو النيل عندنا أوبريت روميو وجولييت واتنين ويام وانا تحت البيت

دول كانوا فين في العلبتين ويخشوا تاني في العلبتين. هنا الخيوة جلا جلا ما والزجل ودا ودا. هنا الخيوة جلا جلا جلا ما والزجل ولا ولا ولا. هنا الخيوة جلا جلا جلا ما والزجل ولا ولا ولا. صرف الطرف صرف الغنى في الصالة 50 آنسة حيرقصوا هذا المساء. هتشوفوا فن ومنظرة وبقرش الباغ التذكرة. هنا هنا صرف الطرف صرف الغنى. من قبل ما هو الجمال الناس وصون لحكم بقلبي ولا أجل ورا عيوني. من قبل ما هو الجمال الناس وصون لحكم بقلبي ولا أجري ولا أجري ورا عيوني. قالوا الجمال ده جمال الروح والأخلاق وديك يا قلبي بتشكي مني هجروني ويا عيوني بتبكي عاللي خالوني. عيش الصباب الملاح فيه الخطر كل واللي مالهش أدلة قلبي بيدله. عيش الصباب الملاح فيه الخطر كل مالهش أدلة قلبي بيدله. ياللي توصل للراية للهوى قوله إذا عشقت الجمال من قبل ارضى بهجر الحبيب واصبر على ذله. آه. سيداتي وسادتي، الأستاذ سليمان سليم سلام سلام يلقي عليكم مونولوج يا ناس ده حرام. مع الكمسرية أسوق انتظام، أقول شد حلكم يا عالم أوام، هنا راح نخلل هنا راح ننام، يا ناس ده حرام يا ناس ده حرام. ولو عالرصيف أشوف النساي وأقول يا لطيف، ده مارد مصور ده جني مجيب، وأحلف وراهن هيجهز غلام، يا ناس ده حرام يا ناس ده حرام. لما ابقى ساكن ومن فوق ايجار، اذا طفلة دفت او الراديو ضار، اخبط عليهم بكل احتضار، واذكر وجودهم بدون احترام، يا ناس حرام يا ناس حرام. ابقى ساكن وتحكي جيران، اجي بعد سهرة بلحم الجيران، وتندق كفتة بساعة زمان، ولا افشل معبة ولا افشل ملام، يا ناس ده حرام يا ناس ده حرام. Let's

بس يا بنت تبهي، كل واحده تقوم تروح دارها على طول. يلا. الله، جرى ايه يا بدراوي؟ مش بيفرحوا البت ويغنوا لها؟ انا قلت كلمه وهي كلمه. يلا يا بنت تبهي. الشر بره وبعيد، ايه اللي جرى يا بدراوي؟ بقى كتب كتاب البت الليله الجاي وتعمل كده؟ انا حر في اللي بعمله يا سعديه، انا غيرت رايي في جواز بنتك لمعروف. كلام ايه اللي بتقوله ده؟ غيرت رايك؟ ايوه يا سعديه غيرت رايي. مبروك اللي كنا هالناس بوه. ابوه ظهر للناس على حقيقته يا سعديه. ايه بس اللي حصل؟ مبروك ماله يا بدراوي؟ مبروك اللي الخير نازل عليه من كل ناحيه، وربنا موسع ارزاقه ومحصوله زايد عن كل سنه. قال ما يزكيش على ماله وعلى اولاده، يسدد ودن بطين وودن بعجين. تبقى عايز انا ناسب راجل زي دي؟ ايه مش معقول اللي بتقوله ده يا بدراوي، دي البلد كلتها متعشمه فيه. ما هو ده اللي مزعلني يا سعديه، بقى العمده اللي ما عندوش ربع اللي عنده مبروك يفرج النهارده فلوس وكساوي على اهل البلد، ومبروك يداري نفسه عن الناس ولا يزكيش يا سعديه. طب ومال ده بقى؟ ومال جواز بنتي؟ مش ممكن اجوز بنتي لابن راجل بخيل زي ده. يا البت كبرت ولا ايه؟ خليها لما يجي لها عدلها. الناس يا شيخة ماسكة جفيته في كل حتة. يا عين عليك وعلى بختك يا صفية يا بنتي. كل شيء جسمة ونصيب يا سعدية. الراجل اللي يناسبني لازم تبقى سيرته حلوة وزي المسك في البلد كلتها. احنا قلنا هنفرح بالبت في العيد. كل تأخيره وفيها خير. الله الله الله، جرى ايه يا بنت يا صخيه؟ بتعيطي ليه؟ على بختي المايل يا اما. حد يا بنت يعيط يوم العيد؟ اه يا خايبه يا نايبه، بكره شوارك هيبقى احسن من شوار ورده اللي فات دلوقتي. بقى ورده تتجوز قبل مني؟ طب اسكتي يا صخيه اسكتي، ما تزعليش نفسك. ان ما كانش فرحك يبقى احسن فرح اتعمل في الناحيه كلتها، ما بقاش انا سعديه بنت منصور. اهدي بنت، مالها يا سعديه؟ شايفه شوار ورده فايت دلوقتي صعب عليها وعيطت. تعيطي ليه يا بنت صفيه؟ ما فيش حاجه يا ابي. ما فيش حاجه ازاي يعني؟ ما انتش عارف بتعيط ليه يا بدراوي؟ هي مش بنت زي البنات. لا لا لا يا سعديه، انا ما عنديش بنات يعملوا كده. يعني قصدكم ايه؟ ارجع في كلامي واعمل صغير قدام الناس؟ ما تزعليش يا بنتي يا صفية، بكرة ربنا يعدلها لك باحسن عريس في الناحية. بقول لك يا معروف، عم الشيخ رجب

ما تخشهاش البركة يا حضرة العمدة. لسه مصمم على رأيك يا حج مبروك؟ عايز نكتم السر لحد امتى؟ اديك سامع بودنك اللي قاله بدراوي. اللي تشوفه يا حضرة العمدة. اسمع يا بدراوي. ايوه يا عمدة. اسمع يا عمار. ايوه يا عمدة. اسمعوا كلكم يا اللي موجودين. ايوه بدراوي. يا عمدة. الفلوس والغلة والكساوي اللي اتفرجت على اهل الناحية في العيد كلها من عند الحج مبروك. حج مبروك. ايدي كلها من الحج مبروك، هو اللي جاب الحاجات دي كلها عشان اوزعها بمعرفتي على اهل الناحيه، وكان محلفني ما اقولش على اسمه ابدا. ما اعرفش ايه السبب في كده. يبقى الحج مبروك غلطان، الناحيه كلها كانت فاهمه غلط. يا رجاله المسائل دي مش عايزه النفر يتباهى ويفتخر انه بيزكي وبيحسن على غيره. الإحسان لازم يبقى في السر، واللي تقدمه بإيدك اليمين ما تعرفوش إيدك الشمال. بقى الحكاية أصلها كده يا حج مبروك. أيوة يا بدراوي. طب هات راسك بقى أما حب عليه. أنا محجوج لك يا حج مبروك. إحنا في موضوع الجواز، هتعملوا إيه دلوقتي؟ ولا كأني فيه شيء حاصل. صفية بنت مبروك لمعروف ابن. إيه رأيك يا عمار؟ حد يقدر يقول حاجة يا حضرة العمدة؟ الرأي رأيك انت. اسمع يا عمار. نعم. صفية لها اخت اصغر منها بسنتين، انا ما عنديش مانع ان مسعود ابنك ياخد. وانا قبلت يا بدراو. يبقى لنا برضو مسعود هيقدم شبكته ويا معروف، ويفرحوا هما الاثنين سوا. الف مبروك عليهم كليتهم. يا سلام على كرم ربنا يا رجالة. شوفوا بقى قدم العيد كان مبروك ازاي، اهو فرح الناس كلها. في الحقيقة يا عمدي عيد سعيد. من الأدب الشعبي قدمنا لكم عيد سعيد. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات محمد رضا، عزيزة حلمي، عزة وحيد، نعيم مصطفى، كمال عيد، روحية خالد، عبد العزيز خرشد، إبراهيم كمال، إسكندر منسة، وعبد الخالق صالح. ساعد في الإخراج عبد الفتاح سراج، وسجلت التمثيلية تريزا رز. عيد سعيد كتبها وأشرف على ألحانها محمود إسماعيل جاد اخراج محمود يوسف. عيد مش يوم أيها الأصدقاء، الحياة مليئة بالمواقف الغريبة والطريفة التي يقف أمامها الإنسان متسائلا، معقول؟ وبعد تفكير يجيب مش معقول. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم مش معقول. مش معقول برنامج من تأليف يوسف عوف. معقول؟ إخراج يوسف حجازي. مش معقول. دنيا المسلسلات. الو، انت بتتكلم جد يا استاذ ابراهيم؟ الله يبارك فيك، مسافه السكه هكون عندك. في ايه يا عبد الخالق؟ بشرني. الاستاذ ابراهيم الدردير المخرج بيقول ان في شركه انتاج معروفه قبلت القصه بتاعتي اللي اسمها وطلع علينا الفجر. صحيح يا عبدو؟ ايوه رسميه، وعاوزين يعملوها مسلسل تلفزيوني. اخيرا الحمد لله. طول عمري اقول لك انك انت احسن من المؤلفين دول كلهم. مش قوي كده بس، اشمعنى يعني هما بيكتبوا في التلفزيون على ودن وانت لا؟ وحد طلبنا وانا رفضت. وليه بس تستنى لحد ما يطلبوك؟ اتحرك زي اللي بيتحركوا وبيروحوا وييجوا، عارفين بياكلوها منين، بدل ما انت قاعد طول النهار في المكتب وقافل على نفسك باب الاوضه. الله، قاعد بكتب مش دي شغلتي؟ يا فرحتي ليك وانت عمال تكتب وتحط في الدرج، كسبنا صلاه النبي. امال ايه اللي مطلوب مني اكتر من اني الف؟ تتحرك، تدردح، تمشي امورك. شوف بقى انت لما تلحلحت كده شويه خدوا منك القصه ازاي. ابدا، ده الاستاذ زرديل الله يستره هو اللي تلحلح وتحرك، عجبته القصه قام خدها ولف بيها على المكاتب والشركات لحد ما ربنا وفقه في شركه منهم. الحمد لله، ربنا عالم بالحال. القصه دي اتبعت في وقتها. قصدك ايه يا رسميه؟ يعني بالفلوس دي بقى هنقدر نعمل البلاكار الكبير ونشتري قط الصالون ونكمل جهاز البنت. حيلك حيلك، انت فاكره تحت القبه شيخ وانا عارف حتى هيدوني كام. انا هكتب لك الحاجات اللي احنا عاوزينها للجهاز، وانت بقى كده تجمعها وتقول لهم ادوني المبلغ ده. طب وليه اللف ده كله؟ انا هقول لهم انا هكتب لكم المسلسل وتتجهزوا لي البنت. يبقى احسن، بس بقى تمضيهم على الكلام ده في العقد. قولي هي اسمها شركه ايه؟ دي شركه كبيره قوي اسمها شركه فله للانتاج الاعلامي. ما تعطلنيش بقى لحسن، الاستاذ دردير مستنيني هناك. ربنا يوفقك يا رب علشان خاطر البنت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا استاذ عبد الخالق، اهلا اهلا بالمؤلف الخلاق الموهوب. شكر قوي يا استاذ درديري. اقدم لكم الاستاذ الكاتب عبد الخالق عوض، مثال الفنان الملتزم اللي بيعتز بكرامته وشرفه وألمه، جنابه الاستاذ سليمان ادري صاحب ومدير شركه فله. اهلين اهلين استاذ عبد الخالق، سمعنا عنك كتير. ده شرف لي يا فندم. وده الاستاذ سعد امام مدير انتاج الشركه. اهلا وسهلا. اهلا بيك. لا لا لا لا، سلم عليه كويس، ده اللي في ايده الفلوس. يعني ايه احب على ايده؟ وطي صوتك ما تفتحناش. نخش في الموضوع. اهو ده الكلام العملي فعلا. احنا قرينا القصه وعجبتنا مش كده يا سليمان بيه؟ يا الله يا الله، ما قريت في حياتي اروع من هالقصه. وطلع علينا الغجر. غجر؟ ايه، وما مر علي ابدع من هالاسم. وطلع علينا الغجر. الله اكبر، هاي هاي، حلو حلو حلو، بجنن. غجر ايه؟ الفجر الفجر مش الغجر، ما انت عارف كده. اسكت اسكت خلاص. وطلع علينا الغجر، شفت قديش الاسم عم بيوحي بالمضمون؟ عم بيهيئ ذهن المشاهد بانه مقبل على مشاهد شي مغامرات وشي معارك بين الابطال وبين الغجر. ايوه بس دي ما فيهاش غجر خالص يا اخي. نحط لها غجر؟ والله ما تمسكت بهالقصة غير لاسمها الجديد في نوعه. شفت كيف الاسم فيه ايقاع وطلع علينا الغجر؟ برضو حيقول لي الغجر. في تصورك كده يا استاذ عبدو القصة دي يطلع منها مسلسل كام حلقة؟ 4 حلقات بكتير. ايه شو 4 حلقات؟ لا هو قصده 4 سهرات يعني. سهرات ايه انت راخر؟ الاستاذ درديري حكى قبل ان القصة بتعمل مسلسل 13 حلقة. ما هو حضرتك لما تحسبها هتلاقيها كده برضو يا سليمان بيه. الله 4 سهرات كل سهرة 3 ساعات يعني 12 ساعة. لو قسمناهم يطلعوا 13 حلقة، كل حلقة مدتها اكتر من 50 دقيقة. هاي الحلو حلو حلو. حيلك حلمنا الوقت ده كله ازاي؟ ما احنا ما نقدرش نعمل مسلسل اقل من كده يخسر معانا. محطات التلفزيون في المنطقة بتشتري منا بالساعة يا استاذ، كل دقيقة الها تمن. يعني ايه بيشتروا بالوقة؟ بالوقة، بالكيلو، بالرطل، مثل ما بيريدوا، المهم عدد الساعات. ومش مهم اللي جواها؟ لا مهم برضو. لازم تعبونا 12 ساعة. نعبيها ايه؟ بصل؟ لا تعبوها فن. فن؟ منين؟ القصة محدودة واحداثها معروفة. دي لا لا لا لا لا، دي مليانة احداث بس انت مش عارف. مش عارف ازاي؟ دي قصتي يا بني ادم. ما هو انا لما هقعد معاك يا استاذ عبدو هفتح لك فيها سكك ما كانتش على بالك خالص. ايه والله يا استاذ ترديري، همتك مع الاستاذ، انا واثق انك ممكن تعمل منها عمل عظيم. انت مخرج كبير وعملك معروف. الله يخليك الله يخليك، ما تخافش يا سلمان بيه، ده انا اعجبك قوي. ايه اتوكلنا على الله. شو شغلك يا سعد؟ نكتب العود بقى وهي جاهزه هيك. مش بس لما تفق الاول على النواحي الفنيه دي. مالكش انت دعوه بالمسائل دي، دي هتتحل كلها بعدين. هاي هاي هاي العظيم، شوف شغلك يا سعد. شوف نمنا الاول العادي بتاع الاستاذ عبده. اسم الطرف الثاني عبد الخالق عوض. هيدوا لك عربون دلوقتي 1000 جنيه. 1000 جنيه مره واحده. واسم القصه موضوع العقل. وطلع علينا الغجر. ها عامل ايه يا استاذ عبدو؟ يعني هعمل ايه؟ اسالها. بيشتغل يا اخويا ليل مع نهار، وانا بقى قافل عليه باب اوضه المكتب من بره بالمفتاح علشان ما يخرجش. ايوه كل ما عاوز اخرج عشان حاجه اقوم اسقف واخبط على الباب عشان يفتحولي. وماله؟ عشان تتفرغ خالص للكتابه. ايوه عظيم حلو. وهي الافكار تحت امري ولا بتيجي على كيفي؟ حرام عليك يا رسميه. يوه انا بعمل ده لمصلحتك. انت ناسي اللي حصل اول امبارح؟ كنت صاران بشتغل وبعدين حبيت اخرج بسرعه عشان اروح فقعدت اسقف واخبط ولا هم هنا. قتلوهم نسيوني وناموا. الله، ما احنا اول ما صحينا الصبح فتحنا لك على طول. بعد ايه بقى؟ ما خلاص. حلو حلو حلو حلو عظيم. المهم انا وصلني منك حلقتين. خلاص قد ايه كمان؟ حلقه واحده. حلو حي العظيم. المهم انت يبقى لك عندهم قسط دلوقتي. هو كل ما يخلص 3 حلقات ياخد قسط. امال ايه؟ ايوه. وهم كام حلقه؟ على قد بقى ما يطلع منه، اللي يطلع من ذمته كل ما زادوا يبقى احسن. خلاص خليهم 50. ايه قولي له 50 حلقة. عاوزين نجهز البيت التانية. علما بان القماشة بتاعت الرواية تستعمل 60 حلقة كمان. بلاش افترع، هو انا قادر اطلع منها 13 عشان تقولي 50؟ يا اخي انت غاوي سددها. يوه ما تبقاش ميمك بقى يا عبد، وخليك بحبوح امال. قولي لو مش بحبوح وطلع علينا الفجر بقت وطلع علينا الغجر وتقولي مش بحبوح. بس انا لازلت رافض الاسم ده. نعم يا اخويا، دول هم مش شيرينها عشان الاسم ده بالذات. يا بني ادم طلع علينا الفجر يعني بعد المشاكل اللي حصلت للابطال الدنيا رأت لهم خلاص، بعد الليل طلع النهار. ايش دخل الغجر هنا بقى؟ يا اخي اتصرف. خلي البطل والبطلة هم مسافرين اسكندرية مثلا يطلع ليهم شوية غجر. طب وايه مناسبتها؟ عشان المضمون يبقى ماشي مع الاسم. وطلع علينا الغجر. ايوه كويس حلو جميل حلو حلو. وهو الطريق الصحراوي فيه غجر؟ سفرهم اي حته فيها غجر يا اخي. واسفرهم ليه اصلا؟ الله، عشان يطلع عليهم غجر. اهو الاستاذ درديري حلها لك. لا لا لا، ده انا اعجبك قوي. وعلى فكره ايه تاني؟ انا قريت الحلقتين الاولانيين، ناقصهم شويه فلفل وشطه. فلفل وشطه؟ ايوه يعني يعني يعني يعني المواقف الحراقه اللي بتشد الناس. حلقتين بحالهم مفيش حد اتطلع، مفيش حد ما. لا لا لا، الناس عايزه تعيط، عايزه تلطم. يا جنازه يا جدع انت، مفيش في القصه بتاعتي حاجه من دي. نركب لها يعني بس مثلا يعني نخلي البنت تطرد الجناين من البيت وهي ما تعرفش انه يبقى ابوها. ايوه حلو حلو حلو. يا حرام، شفت ثالث يا حرام. طيب ايه دخل الجنين هنا؟ ما ابوها موجود معاها في البيت. لا لا لا لا ده يبقى ابوها بالتبني. نخلي بقى ابوها الحقيقي بقى هو الجنين نفسه. حلو حلو. خط تاني خالص للقصه. ايوه ايوه ايوه بس هايل حلو عظيم يعني قوي او او او دي اضافه صغيره مش هتعطلنا في حاجه بس تعمل جو. حق دي يا حرام تقطع قلب الناس يا ضنايع على الاب اللي بيشغل جناين عند بنته ده. جديده قوي الفكره دي يا استاذ درديري. لا ما هو انا اعجبك قوي. جديد ايه بس بقى اتعملت مليون مره قبل كده. لا لا لا لا لا لا لا لا, لا, لا يا استاذ عبدو الثانيه كان ابوها بيبقى فراش في المدرسه بواب البيت لكن هنا بقى الجنايني ده الجديد بقى. حسبي الله ونعم الوكيل. لا ولسه لسه ايه تاني احنا يا استاذ عبدو. نعم. هنقفل الحلقه الاولى على البطل بيطلق البطله عشان القفله تشد. طبعا دي تشد قوي. انتوا بتقولوا ايه؟ ما هو اذا البطل طلق البطله من اول حلقه تبقى القصه انتهت خلاص. لا لا لا لا لا ما احنا هنخليه يردها في الحلقه الثانيه والاحداث بقى تمشي طبيعيه بعد كده زي ما انت كاتبها. حلو حلو بصحيح. اه حلو حلو حلو حلو حلو هاي هاي هاي عظيم ده انا اعجبك قوي. اتفضل يا استاذ ضيف لي المشهدين دول هنا. يلا اضيف ايه وهبب ايه بس. الله مش كتر خيره اللي ادالك الفكره. تبقى انت بقى اللي مش عاوز تشتغل. اكتب هيكتب هيكتب اول ما اقفل عليه الاوضه من بره القلم هيشتغل على طول. يلا بينا. يلا. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. وصلتك الحلقة 13؟ اه هاي حلو حلو حلو حلو حلو عظيم عظيم قوي. واحنا طبعناها النهارده نوزع الادوار على المسلمين وبكره هنبتدي البروفا. ويا ترى مين الابطال اللي انت مرشحهم؟ محمود شاهين ومنيره. يا ريت. والباقي؟ مش لاقيين ممثلين في مصر. صار كلهم في اللي في الخليج واللي في اليونان واللي في تونس. لكن احنا مش هنتصرف برضه هنتصرف. طيب يا ترى انا قصدي يعني كفضيل القسط الاخير يعني من الاجر بتاعي. لا لا لا تروح تقبضه على طول. بس المفروض ناخده بعد موافقه الرقابه على الحلقات. والرقابه معترضه على حاجه؟ اه حاجات رفيعه كده صغيره قوي. يستحسن اننا نقعد مع الست الرقيبه نفسها عشان نناقشها. الست مديحه رفائيل. فرصه سعيده قوي يا ست مديحه. اهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الاستاذه مديحه قرت الحلقات مشهد مشهد وجمله جمله وبتقول ان عمرها ما قرت نص بالشكل ده. مش كده يا فندم؟ يعني يعني. طيب ايا كان راي سيادتك فاحب اعرف الملحوظات المطلوبه. لو سمحت يا استاذ. نعم. افتح الحلقه التاسعه صفحه 75. حاضر. مشهد 4. الحمد لله فاتوا 8 حلقات بخير. اهو يا فندم ده مشهد الحب بين البطل ومراته. مشطوب كله. ايوه. ليه؟ مش عارف ليه. ده الزوج بيقول لزوجته انا بحبك وبموت في التراب اللي بتمشي عليه. ودي الفاظ برضو تتقال في التلفزيون يا استاذ. في اطفال بيشاهدوا التلفزيون. التلفزيون ده بيخش المخادع. الله. وفيها ايه؟ هم الاطفال دول مش بيسمعوا الالفاظ دي في البيت لما بيقولها اي زوج لزوجته؟ يا استاذ خليك واقعي. ما احنا متجوزين برضو عارفين مفيش كلام من اللي مكتوب ده ابدا بيحصل في الطبيعه. في زوج في الدنيا بيقول لمراته حاجه زي دي؟ ايوه في. لا لا لا لا كان يا استاذ عبده انت هتكابر ليه؟ واضح ان المشهد مفتعل. مفتعل طبعا. هو في راجل في الدنيا بيحب مراته؟ صح يا استاذ. اشطبه اشطبه. حاضر نشطبه. وبعدين يا استاذ. نعم. انا ملاحظه انكم بتطلعوا بعض الحرفيين والفلاحين والشغالين تبسين جلاليب. ما هو ده شيء طبيعي يا هانم. لا يا استاذ الحلقات دي بتتزع بره مصر وما يصحش انه يكون مظهرهم كده. يعني نلبسهم ايه؟ بدل بدل بدل. دول في وشنا يا استاذ عبده. بس احنا ما عندناش في الحلقات بتاعتنا حد من اللي بتقولي عليهم دول. لا في صفحه 20 مشهد 3 الحلقه 7 في واحد بتاع بطيخ. فعلا. خلاص خلاص مش هلبسه جلابيه. طب بتاع البطيخ هلبسه ايه؟ جنس. راجل صعيدي في شلبات قد كده وماشي بيبيع بطيخ يبقى لابس جنس. ايوه حلو حلو حلو حلو. جديده جديده جديده. هنصرف هنصرف هنصرف غيره غيره. وفي صفحه 17 مشهد 1 حلقه 8. نعم. هي بتقول لصاحبتها انا احلى منك وابيض منك. ايوه. اشطب ابيض منك دي ليه؟ ابيض منك دي معناها يا استاذ اكثر بياضا. ايوه. ودي دعاية لنوع معين من الصابون. نعم. ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه. الحاجات دي ما تفوتش عليا انا يا استاذ. هقبضين عليها كام دي من الشركة اياها؟ حيلك بقى يا ست انتي. سلعدو بص بص بقى عش بص. حاضر عشطبها. في نفس الحلقة البطل بيقول للبطلة مراته اخر مرة تروحي تتعالجي فيها عند الدكتور. ايوه لانه بعد كده حيوديها عند الدكتورة. لا يا استاذ، اللي يتفهم من الجملة دي ان الدكتور فشل في علاجها. طب ودي فيها ايه؟ ده تشكيك في قدرة الاطباء بتوعنا على الشفاء، وبالتالي نقابة الاطباء هتحتاج. دي بعتلنا منشور قد كده بتحذر فيه من اي مساس بالطب والاطباء او التعرض لحياتهم الشخصية والعائلية، ويجب الا يظهروا الا بمظهر ملائكة للرحمة. هو مفيش دكتور في الدنيا بيفشل في علاج مريض؟ مش عندنا. طب نعمل ايه؟ هنصرف هنصرف يا سيدي هنصرف. بدل ما تروح لدكتور تروح لمحامي. لا، نقابة المحامين. طب مهندس؟ نقابة المهندسين. طب مدرس؟ نقابة المعلمين. وعلى ايه ده كله؟ هما بتوع الطعمية لهم نقابة؟ لا خلاص، انا هخليها تروح تتعالج عند واحد طعمجي. هاي هاي حلو حلو حلو حلو حلو قوي. اهو دلوقتي بقى انت ابتديت تفهم اللعبة. طيب ايه رأيك يا استاذة في اسم المسلسل وطلع علينا الفجر؟ عظيم. مش كان احسن لو سميناه وطلع علينا الفجر؟ اعوذ بالله اعوذ بالله. حسبي الله ونعم الوكيل. شو الاخبار استاذ زرديري؟ البروفات ماشي كويس او والكل جاهز يا سليمان بيه؟ واحنا خلاص حجزنا استوديو عمران في الخليج. الاستاذ عبد الخالق بده يسافر معنا بالطبق. وانا اسافر معاكم ليه؟ ضروري يا استاذ ضروري، في مشاهد هتحتاج تعديل تقوم تعدلها، حلقات هتطلع قصيره خصوصا بعد اللي شطبته الرقابه تقوم تطولها. لا لا لا اطمنه اطمنه هيطلع معانا. ومن ناحيه الحلقات القصيره انا عاوزكم تحطوا بطنكم بطيخه صيفي، انا هتصرف انا هناك وعليكم عليا اسلم لكم كل حلقه ساعه 60 دقيقه. يعطيك العافيه يا استاذ زرديري. لا لا لا ده انا اعجبك قوي. بعد ما كانت الحلقه 45 دقيقه بقت 50 بقت ساعه بحالها. وماله ما كله مكسب. وفي شيء مهم كتير. نعم. ما حكى لكم الاستاذ سعد عن التليكس اللي اجى من الشركه قبل يومين؟ ها تليكس؟ ليه في حاجه؟ الشركه بتقول ان نوعيه المسلسل ده اصبح من الصعب تسويقها دلوقتي، وبتشك ان المحطات تقبل تشتريه. ايه الناس زهقت بقى من المسلسلات اللي كلها فواجع وعياط وموت وسجن وطلاق. ايه تمام تمام. شو معنى واحدة يطلع ان ابوها الحقيقي هو الجناين تبعها؟ وهو اصل الاستاذ. ايوه ايوه ايوه ايوه استاذي استاذي ايوه صحيح. لو معايا يا اخي ايه اللي بعد 20 سنة يتضع ان الجناين ده هو ابوها؟ لا لا لا لا ده افتعال تزييف تزييف. يا ظهرك زي بعضه. وشو معناها ان الرجال يطلق مرته من اول حلقة؟ وقال ايه؟ يردها في تاني حلقة. لا لا لا لا ده لحطه واحد النهاردة. هذه اشياء مستهلكة كتير استاذ عبدو، ما بتعكس الواقع اللي بيعيشوا الناس، خصوصا هذا المشهد اللي بيكونوا مسافرين فيه فبيطلع عليهم الخجار. ما ترد يا استاذ زرديري. الله انت سكتي ليه؟ لازم يا سليمان بيه القصة يبقى فيها غجر عشان تتمشى مع الاسم وطلع علينا الغجر. ما اسخف هالاسم. طب سيبوني عليه بقى. عدو استاذ عدو يا علي عدو شرف لغط الكرشي. عيب عيب عيب عيب يا استاذ. ايش يا استاذ زعلان؟ هذه الحقيقة. لو كان اسم القصة وطلع علينا الفجر كان يبقى منيح. طلع علينا الفجر. اي نعم، هذا الاسم بيعكس مضمون القصة بالمضمون. طب اقول له ايه ده بقى؟ طب اقول له ايه؟ طب اعمل ايه دلوقتي؟ قلب نفسي من الشباك. بحياتك بحياتك يا سليمان بيه، انا ياما اتحايلت عليه عشان نسميه وطلع علينا الفجر، لكن حضرته صمم على وطلع علينا الغجر. لو ايه؟ يقول لي ان نصفرهم في طريق مصر اسكندريه الصحراوي ونطلع عليهم غجر. قال ده انا بقى حربيك من الشباك. على العموم هيك او هيك ما بيسوي. الناس بدها تضحك تفرفش، المحطات بدها مسلسلات كوميديكيه. طيب ايه اللي مطلوب مني دلوقتي؟ اعيد كتابة المسلسل تاني بطريقة كوميدي؟ لا لا لا لا المسلسل ده ماشي مفيش اي حاجة، احنا نتفق بقى على مسلسل جديد يكون كوميدي بقى. لا تخلبوا حالكم، نحنا تصرفنا. تصرفتوا ازاي؟ هون في مخ في عبقرية. بتتذكر المشهد اللي فيه الزوج عم بيترك البيت غضبان لان زوجته ما سوته الاكل؟ ايوه بقت بتندم على انها ما طبختلوش البامية اللي بيحبها. من هون بقى كان منطلق الفكرة الجهنمية. ليش ما يتخير اسم المسلسل الى اسم كوميديكي نابع من نفس الاحداث وده اللي صار. ها وزمتوا ايه؟ يا ريتني طبخت الباميه. ايه شفت شفت كيف ضحكت انت؟ ما قلت لك انه كوميديكي؟ يا ريت طبخت البامي. هايل هايل يجنن. حلو حلو حلو ده هيكسر الدنيا. ما انا لازم اطبخ حد والا هيجرالي حاجه يا ناس. هو يا استاذ عبد المال يا ريتني طبخت الباميه. وخلاص بعتنا لهم فيليكس بالاسم الجديد والشركه اختارت بيه كل المحطات. ده هيتباع زي الحلاوه. يعني الاحداث ماشيه زي ما هي بس حطيته على اسم كوميدي فبقى مسلسل كوميدي. ما في وقت لاكتر من هيك. حسبي الله ونعم الوكيل. ايه انا مثل ما بيقول الاستاذ درديري دايما انا بعجبك كتير. لا لا لا انا بقول انا اعجبك قوي. انت بقى اللي طبخت الطبخه دي كلها. ايه والصفة بعد يومين لتصوير المسلسل. يا ريتني طبخت الباميه. يا استاذ درديري استاذ درديري. ايوه لمن اللي تشاله ده كله ايه؟ تترات اللوحات اللي فيها اسماء الناس اللي هتنزل على المسلسل. كام لوحه؟ 150. اوعى يكون نسيت اسم حد من اللي بيشتغلوا معانا في الاستوديو لحسن يزعل وما يشتغلش بنفس ويمكن كمان يبوظ لنا الشغل. رجعهم بنفسك. وريني ادي طعم الاخراج. ادي طعم الاخراج. طعم الاخراج اولا. وادي ادي ساعد في الاخراج. ايوه وادي المخرج المساعد. أيوة. وبعدين تنفيذ المخرج. ايوه وبعدين المخرج المنفذ. ايوه وبعدين لوحه كبيره باسمك انت اخراج ابراهيم الدرديري. كويس. حلو حلو حلو حلو جميل. ولحد باسمع مين؟ مهندس الصوت. كويس. ومساعد المهندس. كويس. ومساعد مساعد المهندس. كويس. والمهندس المساعد. حلو حلو. ومهندس الديكور. أيوة. ومساعد مهندس الديكور. أيوة. والفيديو والكاميرات والعمال. أوه. وانا حتى كتبت لوحه باسم عم جابر. عم جابر مين؟ عم جابر ده اللي عمال يرش لنا الاستوديو من الصبح عشان الدبان. طب ما هو الدبان موجود اهو وعم جابر مش موجود. اسمع شيل اسمه وحط بداله لوحه باسم الدبان. ودي باسم حسنين ابو كنك. مين ده؟ الاهواج اللي شقيان ويانا من بدري. واليافطه دي محمود افندي عليه وده ده مش عليه هنا في الاستوديو محمود عليه وده. لا ده راجل جارنا غلبان وعنده عيال. اه طب ادينه كام ده يا ولد؟ ابدا والله وانا مش عارفك. امال يعني هتنزل اسمه في التلفزيون لله في لله كده؟ المهم فين اللوحه بتاعت المؤلف؟ ايه يا ولد فكره خالص. لا لا لا اجري اجري اكتب لوحه باسم عبد الخالق عوض اصله عقله صغير وبيتمسك بالحاجات الهايفه دي. استاذ درديري ايه رايك في اللبس ده؟ وريني. هاي هاي حلو حلو حلو. بيعمل دور ايه ده؟ ده بياع بطيخ. بقى ده معقول بياع بطيخ يبقى لابس بدله وجيهه كده وكلافطه وجزمه لميع ومال اخ لما يطلع الشيك ومتبدل؟ شو استاذ درديري ليش معطلين الاستوديو؟ هصوره هصوره. يلا يلا مشهد الشارع يا اخوانا استعدوا. لسه ما جابوليش اكسسوار. يا لمعي فين البطيخ اللي هيشيله؟ ايوه يا استاذ ما لقيناش بطيخ مش اوانه فجبنا عنب. عنب؟ ايوه والله العنب احلى من البطيخ كتير. طب والسكينه؟ سكينه ممنوع ظهور السكين في التلفزيون استاذ. ده هيمشي ينادي يلا على السكينه يا بطيخ. جبنا مسدس. الوقت بيفوت يا سيد درديري. يلا نصور يلا نصور كراكت يلا. يا ريتني طبخت الباميه 59-3 اول مره. ضيع بطيخ بالقيافه دي ماسك في ايده عنب ومسدس. طب حينادي يقول ايه؟ واللي على الرصاص يا عنب. حسبي الله ونعم الوكيل. ريتني طبخت الباميه. ها عجبك مشهد الخناقه بين السوق والسوقه؟ بصراحه اول مشهد يتصور ويبين لي ريت. استاذ درديري مصيبه كبيره كارثه عظمى. الله ليه كفل الشر فيه؟ انا عملت توقيت للحلقه اللي هلا صورتها ما بتكفي 50 دقيقه. ايوه لكن حاميه وسخنه. ارجوك استاذ عبدو حضرتك قبضت المصاري تبعك انا كمان بدي اقبض مصاري لكن هيك بخسر. خلاص خلاص انا هصرف انا هصرف. استاذ محمود ادام منيره اتفضلوا هنا عندي شويه. اتفضل اتفضل. في حاجه معلش انا هلاقي تصوير المشهد ده. ليه حصل ايه؟ المكان كويس يا استاذ. لا انتوا هتمثلوه بس ابطا من كده قوي. ازاي بس دي خناقه يعني لازم يكونوا حلمين فيها. لا ارجوك ارجوك استاذ عبدو ده شغلي انا عاوز المشهد ده ياخد 5 دقايق على الاقل يا جماعه. يلا يلا والى المنتج هيتخرب بيته. امرك امرك يا استاذ. بعدين هنعيد كمان المشهد بتاع تاني يوم لما الجرس بيضرب وبعدين بتروح تفتح الباب. عاوزك تعمله على مهلك قوي. ازاي؟ تسيب الجرس يرن شويه وبعدين تظهر انت من الدور الفوقاني وتمشي مش مش وبعدين تنزل السلم بالسلم بسلمه وبعدين ايه والجرس بيضرب توصل لغايه تحت وافتح الباب. لا تفكر الاول مين اللي هيجينا دلوقتي. والجرس بيضرب واستحسن انك تسال مراتك يا ترى مين اللي هيجينا دلوقتي. مراته مش في البيت غضبانه عند امها من ساعه الخناقه بتاعت امبارح. حلو حلو حلو جميل. هاي هاي اضرب تليفون مراتك عند امها تسالها يا ترى مين اللي هيجينا دلوقتي. والجرس بيضرب. يعطيك العافيه استاذ درديري هيك بيكون الشغل يضرب لمرته التليفون. لا ولسه ده انا عجبك قوي. ما هو لما هيضرب تليفون لمراته النمره مش هتعلق معاه من اول مره فيقفل ويخرج يقفل ويخرج وهكذا. كمان 5 دقايق والجرس بيضرب. لا ده انا ممكن اعمل لك من الحكايه دي حلقه بحالها لو تحب. يا سلام استاذ درديري. استنى رايك والله. يلا يلا يلا يلا استنى رايك ولا كلاكيت انا عيد بس الخناق. يا ريتني طبخت الباميه 35-14 تاني مره. كلمه واحده زياده هتشوفي هيحصل ايه. هتعمل ايه يعني؟ دي ما بقتش عيشه دي. شوف خلتني عصبيه ازاي. انا اللي دمي فاير وضغطي عالي. ابطا من كده ابطا من كده يا اخوانا ابطا قوي. روح عالج نفسك. حاضر بس مش هتعالج عند الطعمجيات اللي فاتح العياده بتاعته مخصوص علشانك. هي حصلت؟ أبطأ. طب والله ما انا اعدالك. أبطأ. طب والله ما انا اعدالك. أبطأ. انا هروح لماما. في 600 سلامة. ستوب. ده ادائي وقع عي يا عمارة مش مسلسل. هاي هاي برافو. حلو حلو حلو حلو حلو حلو. يا ريتني طبخت البامية. لكن قول يا سليمان بيه المسلسل باع كويس؟ ايه بالطبع ونجح نجاح مالو متين. كل المحطات اتهافتت عليه. وطلع كم ساعة؟ 14. والفضل للأستاذ درديري معلم. ده انا اعجبك قوي. ايه بدنا مسلسل جديد جاهز والقصة اهي. هيك بيكون الشغل استاذ عبدو. وشرفك مرضينا نعرض الفكرة دي على اي شركة تانية. طبعا مدام نجحنا مع بعض يبقى خلنا مع بعض. والله انا بتفائل بيك كتير استاذ عبدو ومستعد اشتري كل اعمالك. يلا خلينا نجهز العيال كلهم بقى. المسلسل ده بقى هيطلع معانا باذن الله 17 ساعة. يا الله يا الله. متفقين. شنو القصة؟ احكي له احكي له يا عبد احكي له. دي بقى تجمع بين الدراماتيكي والكوميديكي. الناس اللي عاوزه تعيط هتلاقي فيها عياط. ايه؟ والناس اللي عاوزه تضحك هتلاقي فيها ضحك. هذا هو الحكي المنيح. وحتى اسمها فيه ده وفيه ده. شو اسمها القصه؟ وبكت الجاموسه في الليل البهيم. يا الله يا الله شو الجمال شو الشاعريه. شفت كيف الاسم فيه ايقاع؟ وبكت الجاموسة في الليل البهيم. بهنيك استاذ. لا ما انا بعجبك قوي. مش معقول. مش معقول. مش معقول برنامج من تأليف يوسف عوف. معقول؟ إخراج يوسف حجازي. عيد يا حبيبي عيد سعيد افتح قلبك من جديد. وبعد مستمعينا كانت هذه حلقة خاصة مشاركة منا في الاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك. ندعو الله أن يكون عام 1431 هجرية 2010 ميلادية عام أعياد دائمة للأمة جمعاء. مستمعينا الأعزاء هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية سهرة أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة. إخراج عيد عبد الله.